Assalamualaikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فمرحبا بحضرتكم في دورة جديدة من دورات رسالتان في يوم، واليوم إن شاء الله مع رسالتين لعلم من أعلام مصر، وهو فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل ابن سعيد رسلان حفظه الله. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على الأعلام من أهل مصر، فافتتحنا ذلك بشرح رسالتين للشيخ العلامة أحمد ابن محمد ابن شاكر رحمه الله. واليوم إن شاء الله نثني بهاتين الرسالتين المباركتين. أما الرسالة الأولى فهي بعنوان هذه دعوتنا، وأصل هذه الرسالة خطبة جمعة ألقاها الشيخ حفظه الله في 25 من شوال سنة 32,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1432، في 23 من شهر سبتمبر سنة 2011، أي بعد هذه الثورة المشؤومة ب 7 أشهر. ألقاها بالمسجد الشرقي، وكان سبب إلقاء هذه الخطبة والله أعلم أن كثيرا ممن يدعي الانتساب لهذا المنهج العظيم، أعني منهج السلف، قد بدأ يتحول ويظهر مكنون قلبه، فهو في الظاهر يقول أنه سلفي بسمته بلحيته وثيابه القصيرة وبعض الشعرات العامة، وأما أصوله ومنهجه فقد بانت بعد هذه الثورة المشؤومة، فكان حاله ومقاله كحال الإخوان والتكفيريين والسروريين وكحال كثير من أهل البدع، وليتهم اكتفوا بذلك وإنما شنعوا على أهل السنة والجماعة ونبذوهم بالألقاب كمن سبقهم من أهل البدع. ولذلك خطب الشيخ حفظه الله هذه الخطبة ليبين أصول هذه الدعوة، وأنها لا تحيد ولا تفارق أصول السلف الصالح قيد أنملة. فكانت هذه الخطبة والتي هي في الأصل بعنوان أصول دعوتنا، هذه الخطبة بعنوان أصول دعوتنا، اشتملت هذه الخطبة على مقدمة وعرض لحال أهل البدع، ثم بيان لأصول ستة قامت عليها هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، وإن اختلفت مسمياتها على مر العصور فكما نعلم جميعا أصولها واحدة، لأنها تخرج من مشكاة واحدة، فأهل السنة الخلص مشربهم واحد. وقد بين الشيخ في مقدمة هذه الأصول سبب ذكره لها، فقال حتى تقوم الحجة وتنقطع الأعذار، وحتى تعلم الدنيا حقيقة التدليس والتلبيس الذي يمارسه أقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا ويلبسون على المسلمين من قومنا، وهم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم، نعوذ بالله جل وعلا من شرورهم، ونجعله تعالى في نحورهم، وهو المستعان عليه التكلان. ندعو الناس، كل الناس، إلى هذه الأصول، ثم أخذ يسرد هذه الأصول حفظه الله. وصاحب هذه الرسالة هو العالم المجاهد الزاهد الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد ابن سعيد ابن أحمد رسلان، المولود في قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. ولد حفظه الله سنة 1376 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1376، في سنة 1955 من التقويم الصليبي، 1955، حصل حفظه الله على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر، إلا أنه لحبه للعلم الشرعي التحق بقسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية بالأزهر، وحصل على الليسانس ثم الماجستير في الحديث بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وكان عنوان الرسالة ضوابط الرواية عند المحدثين. ثم حصل حفظه الله بعد ذلك على الدكتوراه، وهي ما تسمى بالعالمية في علم الحديث بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالة الرواة المبدعون من رجال الكتب الستة. تأثر حفظه الله وأطال في عمره على بر وتقوى بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو من أكثر الناس في عصرنا أو في وقتنا هذا دندنة على أهمية اتباع منهج السلف، وترى ذلك في محاضراته، فله شروح لعدد هائل من كتب السلف، وترى ذلك أيضا في خطبه وفي كلماته العارضة، دائما يدندن حول هذا الأصل، أن الأمة ينبغي عليها أن تعود إلى ما كان عليه السلف الصالح. له الكثير من المحاضرات بلغت إلى الآن 5474 محاضرة، وله كذلك ما يزيد على 200 سلسلة في العلوم الشرعية. كل هذا مع ما نراه من تواضع جم وزهد عجيب في زمننا هذا، شهد بهذا الزهد والتواضع الموافق والمخالف. فنسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك له في عمره وفي أعماله وفي دعوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وأولئك لهم، يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم البينات، لهم عذاب عند الله عظيم. يقول جل ثناؤهم: فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم، تفرق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دينكم بسنتهم، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. وأما قوله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقد ذكر البغوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية فقال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، وتسود وجوه أهل البدعة. ومن أهم علامات أهل البدع والأهواء الفرقة التي نبه الله إليها عز وجل في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فيه، فمن اختلفوا فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. فلنا هاهنا قوله، يعني قول ابن كثير: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، وكذا قوله: فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فالآية تشمل هؤلاء كلهم. فهذه الآية مع أنها في المشركين، إلا أن ابن كثير وغيره من علماء هذه الأمة أنزلوها في أهل البدع كغيرها من الآيات. كثير من الآيات نزلت في المشركين في وقائع معينة، ومع ذلك تجد أهل السنة، بل تجد إمامهم صلى الله عليه وسلم ينزلها في بعض المسلمين. ووجه دخول هؤلاء في هذه الآية من أحد وجهين، كما قال الشاطبي رحمه الله: دخول المسلمين في الآيات التي نزلت في المشركين يحتمل أحد أمرين. أما الأمر الأول فهو العموم اللفظي، يكون في الآية لفظة تدل على العموم، والعموم يستغرق أفراد جنسه. فقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذين من ألفاظ العموم لأنها اسم موصول، وبالتالي كل من فرق دينه دخل في هذه الآية. وأما الوجه الثاني فهو الدخول من جهة العموم المعنوي، وهو ما يعرف بالقياس، فيقاس حال هؤلاء على حال أولئك الذين وقعوا في هذه الأفعال، وبالتالي يكون الحكم واحدا. وقلنا إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وللسلف في نبيهم قدوة صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طرق الباب على علي رضي الله عنه وفاطمة ليقوما ليصليا من الليل، فاحتج بالقدر أن أنفسهم بيد الله، بيد الله عز وجل، إن شاء أقامهم وإن لم يشأ لم يقوما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهما وهو يضرب على فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مع أننا لو نظرنا في هذا الجزء من الآية لوجدناه في ضمن آيات نزلت في المشركين تتحدث عن المشركين، قال الله عز وجل: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية ما يناسب حال علي رضي الله عنه، وبالتالي قرأ هذا الجزء من هذه الآية. ولا يعني ذلك أن وصف مسلم ببعض ما في آية أن ينطبق عليه كل الصفات التي وردت في هذه الآية. فمن هذا الفعل ما كان يفعله السلف، ينزلون آيات في المشركين في أهل البدع، إما من جهة العموم اللفظي أو من جهة القياس الذي يسمى بالعموم المعنوي، كقولهم مثلا في من عبدوا العجل في قول الله عز وجل: وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فتجد أهل السنة يستدلون بهذه الآية على أن المبتدع مفتر على الله عز وجل لأنه فعل ما فعل أهل البدع. وكذلك في هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهذه الآية في سورة ماذا؟ في سورة آل عمران، ونحن نعلم أن سورة آل عمران نزلت في من؟ في أهل الكتاب، صحيح؟ نزلت في غير المسلمين، ومع ذلك استدل بها من استدل من أهل السنة على بيان حال أهل البدع وذمه. ولذلك قال الشيخ حفظه الله: فلنا هاهنا قوله، يعني قول ابن كثير، الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. قال: فشعار أهل البدع والفرقة أنهم يفترقون. نعم. نعم، ابن عمر رضي الله عنه له أثر مشهور في ذم الخوارج، قال أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين أو في المسلمين. قد يستدل من يستدل بقول ابن عمر، يقول: والسلف كانوا يستدلون بآيات نزلت في المشركين في الكلام على أهل البدع. نقول: ليس هذا كذاك، وذلك من وجهين. الوجه الأول ما قلناه، أن السلف كانوا يستدلون ببعض الصفات التي وردت في هذه الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ جزءا من هذه الآية، وهو الجدل. وأما الأمر الثاني، فالسلف الصالح كانوا ينزلون هذه الآيات من جهة الإطلاق لا من جهة التعيين، لأن التعيين لابد فيه من ماذا؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك لو سألنا سائل: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ نقول: هو كافر وظالم وفاسق، لأن الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذا من جهة الإطلاق. وأما من جهة التعيين فلابد من توفر الشروط وانتفاء الخوارج. ما فعلوا ذلك، وإنما أخذوا هذه الآيات وأنزلوها على المسلمين. جزاكم الله خير. قال: فشعار أهل البدع والفرقة أنهم يفترقون حزبا أو حزبا وشيعا وأحزابا ومللا، ولا يستقيمون على أمر واحد. فشعار أهل البدع الفرقة، ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء والضلالات. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن أهل الأهواء والبدع، وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أهل الأهواء والبدع، وبين أن لهم علامات يتميزون بها عن أهل السنة، ذكر منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال: روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال، يعني في العداوة والبغضاء، قال: هي الجدال والخصومات في الدين. وكذا نبه على تلك الفرقة قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعند مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا التفرق هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا، والشيعة المنفردة شيعا. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تتشتت أو تشتتت أهواؤهم فافترقوا. وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال الشاطبي رحمه الله: ثم برأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء. وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات وأصحاب الكلام فيما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الأصبهاني عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال رحمه الله فيما يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أن ما هلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. ومع لزوم هذه الصفة الذميمة والخصلة الأثيمة أهل الأهواء والبدع، فإنهم يرمون أهل السنة بأنهم يفرقون الأمة ويمزقون الصف ويشتتون الشم، وهذه أيضا خصلة من خصال أهل البدع والأهواء. فمن علامات أهل الأهواء بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة، فلا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة، بل ينصب نفسه حربا عليهم، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة، ويجند طاقاته لحرب أهل السنة. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: وعلامات أهل البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. قال: وروى بسنده عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال: وروى بسنده عن أبي حاتم قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. فهذه الألقاب التي يلقب بها أهل البدعة أهل السنة ألقاب قديمة كما ترون، فلا يعجب المرء الآن إن قيل عنه أنه جامي أو مدخلي أو رسلاني أو من عبيد البيادة أو من مرجئة الحكام، فهذه كلها من الألقاب التي لا تختلف شيئا عن الألقاب التي سبقتها من قبل أهل البدع. فأهل البدع قديما سموا أهل السنة والجماعة حشوية، والحشوية نسبة إلى الحشو، والحشو من الناس عامتهم الذين لا يعتمد عليهم لجهلهم. الحشو من الناس عامة الناس، عوام الناس الذين لا يعتمد عليهم لجهلهم. والحشو من الكلام الفضل الذي لا خير فيه، فهم يريدون بذلك أن يقولوا أن أهل السنة لا قيمة لهم بين الناس، ولا يؤبه بقولهم ولا بفعالهم. وأول من أطلق ذلك على أهل السنة والجماعة عمرو بن عبيد، أول من أطلق هذا اللفظ على أهل السنة والجماعة عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، حين ذكر له أن ابن عمر يخالف مقالته فقال كان ابن عمر حشويا. ذكر ذلك ابن تيمية في المنهاج وكذلك في المجموع، وجاء ذلك أيضا عن الجاحظ، وكان رأسا في الاعتزال. دخل عليه ابن أبي داود العلم السني فقال له الجاحظ من أنت؟ قال رجل من أهل الحديث. قال أو ما علمت أني لا أقول بالحشوية؟ طعنا منه في أهل الحديث كما جاء في السير. ذكر ما سبق العلامة فركوس في بيان معنى هذه المصطلحات، فهم يقولون عن أهل السنة حشوية، أرادوا بذلك أن يبينوا أنهم لا قيمة لهم. والمنصف يرى أن هذه الألقاب أحق الناس بها أهل البدع والأهواء، وكما قالوا قديما رمتني بدائها وانسلت، وقالوا وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي أني فاضل. فهذه المذمة ما جاءت إلا من ناقصين من أهل البدع والأهواء الذين ما جاءوا بخير قط لهذه الأمة، ولو فتشت في كلامهم لا تجد عليه أثارة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف. سمى هؤلاء أهل السنة بالحشوية، وسمى القدرية أهل السنة بالمجبرة، أي أنهم من أهل الجبر، وما ذاك إلا لأن أهل السنة يثبتون القدر ويقولون أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل مع ذلك أعطى العبد إرادة ومشيئة واختيارا، هداه النجدين، أنزل إليه الكتاب وأرسل إليه الرسل، فلا تعارض بين قدر الله وبين فعل العبد. فلما أثبت أهل السنة والجماعة القدر سماهم القدرية نفاة القدر بالمجبرة. وأما الجهمية فقد سموا أهل السنة والجماعة بالمشبهة، وذلك لأنهم أثبتوا أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يثبتون المعنى ويكيفون، أو استغفر الله، ويفوضون الكيف. وأما الجهمية فما أثبت اسما لله ولا معنى على حقيقته. وأما الرافضة فسموا أهل الأثر بالنابتة والناصبة. والنابتة هي الأشجار الصغيرة التي لا قيمة لها، هذا معنى النابتة، أي الأشجار الصغيرة التي لا قيمة لها. يريدون أن أهل السنة لا قيمة لهم في العلم، فهم صغار العلم، وهذا تجده عند بعض الناس الآن، يعني من المبتدع يقول لك سيبك من العيال دول، شوية عيال لا قيمة لهم. ويسمون أهل السنة كذلك بالناصبة، يسمون أهل السنة بالناصبة، أي أن أهل السنة والجماعة ناصبوا أهل البيت العداء، وهذا محض افتراء. فما عرف أحد قدر أهل البيت كما عرفه أهل السنة والجماعة، فهم وسط في هذا الباب بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. قال الصابوني رحمه الله: وكل ذلك عصبية، يعني إطلاق هذه الألقاب، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. وقال: وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه. يقول: وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء. إذن هذه المسميات أو التسميات قديمة جدا، وكان أهل السنة يرون من يطلق عليهم مثل هذه الألقاب، فلا تحزنوا ولا تبتئسوا. قال: رأيت أهل البدع قد سلكوا بإطلاق. نعم. تجهوا فيها المشركين الذين لم يرون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أظن في خلل، لا ممكن يكون الشيخ نقلها كذا. قال: رأيت أهل البدع قد سلكوا بإطلاق تلك الألقاب على أهل السنة مسلك المشركين. جاء الشيخ ذكرها الشيخ. قال: رأيت أهل البدع قد سلكوا بإطلاق تلك الألقاب على أهل السنة مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، برية نقية، ذكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. وذكر الحاكم في المعرفة بعض الآثار السابقة ثم قال: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدعة لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية، ونقول: ما أشبه الليلة بالبارحة. فأهل الأهواء والحزبية وأهل الفرقة الردية شابهوا إخوانهم من المبتدعة المتقدمين في الطعن على علماء أهل السنة من أصحاب منهاج النبوة ومنهج السلف. وقد أشبه مبتدعة زماننا مبتدعة الأزمان المتقدمة حذو النعل بالنعل، والله المستعان. وحتى تقوم الحجة وتنقطع الأعذار، أذكر بحول الله وقوته أصول دعوتنا حتى تعلم الدنيا حقيقة التدليس والتلبيس الذي يمارسه أقوام من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا ويلبسون على المسلمين من قومنا وهم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم، نعوذ بالله جل وعلا من شرورهم ونجعله تعالى في نحورهم، وهو المستعان وعليه التكلان. ندعو الناس، كل الناس، إلى هذه الأصول. لو نظرت في هذه الأصول التي سيسردها الشيخ حفظه الله، ولو وقفت على معاني هذه الأصول وحقيقتها، لوجدت هذه الأصول هي التي سطرها أئمة السلف الصالح في كتب الاعتقاد، وفي كل أصل أو على كل أصل عشرات الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين أن هذا الأصل ما خالف فيه الشيخ حفظه الله. وأقول الشيخ في المقام الأول قبل أن أقول أهل السنة والجماعة في هذا العصر، لأن الشيخ من أكثر الناس الذين تعرضوا للبهتان والكذب في هذه الأيام منذ أن قامت هذه الثورة المشؤومة، وما ذلك إلا لأنه أقض مضاجع أهل البدع. فتجد الواحد من هؤلاء لينا سهلا مع كل ملحد وكل علماني بل وكل مشرك، وإذا ذكر له قول أهل السنة وإذا ذكر له الشيخ حفظه الله تجد وجهه احمر وانتفض وأخذ يلقي بالتهم جزافا على الشيخ رحمه الله، وهو منها بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا ما نعلمه عن الشيخ، وهذا ما رأيناه فيه، نسأل الله عز وجل أن يحفظه. ولكن أريد أن أقول لكم إن دعوة الحق دائما محاربة، وإن من يتصدى دائما لدعوة الناس إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يجد مثل هذه الحرب من أهل البدع، حرب ضروس. وهذا قاله عبد الحميد بن باديس رحمه الله: هؤلاء يدندنون دائما على الظلم وعلى العاطفة، ولذلك تجد كثيرا من الناس معهم. وأما الذي يقول للناس إنكم ضالون عن دينكم، بعيدون عن عبادة ربكم، فهذا يقاومه شطر الناس إن لم يكن كل الناس. فالشيخ ها هنا يبين هذه الأصول تبرئة لنفسه من أنه يقول ما يخالف أن يكون قد قال ما خالف به منهج السلف، والأمر الثاني تبرئة لهذا المنهج، أعني منهج أهل السنة والجماعة. فقال: وحتى تقوم الحجة وتنقطع الأعذار. هذه كانت هذه الأصول التي ندعو الناس، كل الناس، إليها. أولا ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به، وهذا الأصل هو مقتضى لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات. فبدأ بما بدأ به الأنبياء والمرسلين: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وما من نبي يأتي قوم إلا وهو يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا أصل الأصول، ولا تجد أحدا يدندن على هذا الأصل إلا أهل السنة والجماعة، هم الذين دائما يتكلمون ويدندنون على هذا الأصل، أنهم يعلمون أن صلاح الناس لن يكون إلا بنبذ الشرك. الذي يعرف الله عز وجل حق المعرفة لابد أن ينصلح حاله وأن ينصلح مجتمعه، لأن معرفة الله عز وجل تنزع النجاسات الثلاثة من القلب. تنزع ماذا؟ نجاسة الشرك ونجاسة البدعة ونجاسة المعصية، وهذا ما يريده الله عز وجل منا. فإن عاد الناس وطهرت قلوبهم إخلاصا لله عز وجل ومتابعة لنبي صلى الله عليه وسلم، مكن الله عز وجل لهذه الأمة. فالتوحيد أصل الأصول، ولذلك قال في الأصل الأول: ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به، وهذا الأصل هو مقتضى لا إله إلا الله، فهو نفي وإثبات، ولا بد من النفي والإثبات معا، لا يغني أحدهما عن الآخر. والنفي والإثبات دين المرسلين، فكل النبيين والمرسلين قالوا لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يدور عليهم بها في مجامعهم ومنتدياتهم وأسواقهم، وكانوا يعلمون معناها ويعرفون مقتضاها ويدركون أنها تعني الكفر بكل ما يعبد من دون الله. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ندعو الناس إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا، وننهاهم عن الشرك إجمالا وتفصيلا، ولا نكتفي بالإجمال عند الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كما يفعل المخالفون. محمد حسان يقول: يكفي أن تنبه على الشرك وعلى التوحيد في محاضرة واحدة، تلت ساعة كده ولا حاجة، دوب تبين للناس إيه التوحيد وما يضاده من الشرك. الناس لا يحتاجون لكل هذه الأوقات في بيان هذا، في بيان هذا الأصل. ولا شك أن هذا الكلام مخالف لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة محمد، والتي فيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله. انظر بعد كم عام من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن هذا الأصل يدندن عليه في كل وقت وحين. نعم، وحديث موسى الذي صححه بعض أهل العلم لما سأل ربه أن يعلمه شيئا يذكره به، علمه أن يقول لا إله إلا الله. فهذا أصل يدندن حوله، خاصة والناس واقعون في الشرك، بل يقولون إن هذا من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل. حالهم لا يختلف عن حال المشركين الأولين، بل حالهم أعظم من حال المشركين، على ما بيّنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. المشركون كانوا يدعون الأصنام في الرخاء، أما في الشدة يدعون الله عز وجل. كانوا يدعون الصالحين دون الطالحين، هؤلاء يدعون الفسقة والزنادقة ويزعمون أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى، يدعونهم في الشدة أكثر من دعائهم في الرخاء. فالناس يحتاجون لبيان هذا الأصل. الله قال حفظه الله: ندعو الناس إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا، وننهاهم عن الشرك إجمالا وتفصيلا، ولا نكتفي بالإجمال عند الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كما يفعل المخالفون. لأن الرجل إذا قام يحذر من الشرك وينهى عنه تحذيرا إجماليا من غير تفصيل، وافقه على دعوته أعظم المشركين. وكذا إذا قام يدعو إلى التوحيد دعوة إجمالية من غير تفصيل، وافقه على دعوته أعظم المخالفين. وأما عند التفصيل فإن الأمور تتبين، وإن الحقائق تتضح. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا، ونهى عن الشرك إجمالا وتفصيلا، وهذه طريقة المرسلين. ولذلك لو نظرت في كتاب إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، لوجدت الكتاب في مبدئه قائم على الإجمال، على بيان أهمية التوحيد ونبذ الشرك، ثم أخذ بعد ذلك يفصل في الأمور التي تقدح في التوحيد. قال: وأما عند التفصيل فإن الأمور تتبين، وإن الحقائق تتضح. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا، ونهى عن الشرك إجمالا وتفصيلا، وهذه طريقة المرسلين. فندعو الناس إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا، وننهاهم عن الشرك إجمالا وتفصيلا، ولا نكتفي بالإجمال عند الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كما يفعل المخالفون، بل نفصل عند الأمر والنهي كما فصل الله تعالى وكما فصل رسوله صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى المعنى الصحيح للا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، فلابد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ندعو إلى توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، فهو متفرد بالملك والخلق والتدبير والإماتة والإحياء وغير ذلك.

لأن المعصية يتاب منها، وأما البدعة فلا يتاب منها، بل إن المقيم على البدعة يقول بلسان حاله أو بلسان مقاله أنه على هدى وأنه يعبد الله على صراط مستقيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قال: فندعو الناس إلى توحيد الله رب العالمين، ونحذرهم من الشرك بالله رب العالمين، وندعو الناس إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحذرهم من البدعة والمبتدعين، ونحذرهم من الابتداع في الدين. لا نكتفي بالإثبات دون النفي، ولا نأتي بالنفي دون الإثبات، بل نأتي بالتأصيل والتحذير معا، فلنقول كما يقول بعضهم: انشر السنة بين الناس تختفي البدعة، بل ننشر السنة ونحذر من البدعة والمبتدعين. وكذلك في التوحيد والشرك، ننشر التوحيد ونحذر الناس من الشرك، فإن الناس لن يقلعوا عن الشرك إلا بتحذيرهم منه. قال: بل نأتي بالتأصيل والتحذير معا، فالإثبات والنفي دين المرسلين، وهو ما دلت عليه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، فيها نفي عام وإثبات خاص، نفي عام لجميع الآلهة الباطلة، وإثبات خاص لاستحقاق الله عز وجل وحده للألوهية. ندعو الناس إلى هذا الأصل الثالث. إذن الأصل الأول: الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. الأصل الثاني: الدعوة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث: ندعوهم إلى الحكم بما أنزل الله في العقيدة والعبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك، ونؤمن بأن الحكم بما أنزل الله فرض على كل مسلم بحسبه من حاكم ومحكوم. في العقيدة قال ربنا جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وفي العبادة قال جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي المعاملات قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وفي الأخلاق والسلوك قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا واصفا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالحكم بما أنزل الله شامل لكل صور الحياة من ظاهر وباطن، من حركة وسكون، فلابد من الدعوة إلى إقامة حكم الله في العقيدة حتى تتطهر الأرض من الشرك والبدعة، وإلى إقامة حكم الله في العبادة حتى تطهر العبادات من الإحداث والأهواء، وإلى إقامة حكم الله في المعاملات حتى تقام على أمر الله وحده لا على أمر خلقه. ولابد من الدعوة إلى الأخلاق التي أرساها الإسلام وطبقها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة إلى الحكم بما أنزل الله على هذه الصورة الصحيحة أشمل وأعم وأصح وأتم مما يدعو إليه القوم ومما يتشدقون به، يحصرون ذلك فيما يتعلق بالمعاملات والحاكم. والأمر أوسع من ذلك، فما من حركة ولا سكنة ولا من أمر باطن ولا ظاهر إلا ولله فيه حكم. ولابد من العمل بما أمر الله رب العالمين به في كل ذلك على سبيل العموم والشمول. إذن هذا هو الأصل الثالث: الدعوة إلى تحكيم شرع الله. هذا يقتصر على الحاكم فقط كما يقول أهل البدع؟ لا يقتصر على الحاكم فقط، وإنما هذا الدين دين شامل، وهو منهج حياة في العقيدة والسلوك والمعاملات والأخلاق والعبادات، ولا يجوز أن نقصره على الحاكم فقط، بل الحاكم من طينة المحكومين، فعلى قدر المحكومين يكون حاكمهم.

يكثر فيها الكلام، تظهر أمور جديدة يستعان بها على الدعوة أو على نشر العلم، ويختلف الناس فيها هل هذا من سبيل الأمر السائغ أم من سبيل البدعة. الشيخ الألباني رحمه الله له تفصيل جيد في هذه المسألة، في مسألة هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية، فصل تفصيلا جيدا. خلاصته: إن كانت وسيلة الدعوة مما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عنها، بل يجب التزامها كالغاية سواء بسواء. إن كانت وسيلة الدعوة مما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو الناس للصلاة جمع المسلمين وتشاوروا، ثم كان الأذان في آخر الأمر، فهذه وسيلة لدعوة الناس إلى الصلاة. فلو جاء رجل فدق ناقوسا أو أشعل نارا هذا لا يجوز، لأن هذه الوسيلة ما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ وسيلة غيرها. إذا كانت الوسيلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهي كالغاية، هذا أولا. وإن كانت الوسيلة ظهرت لتقصير المسلمين في بعض أحكام الشرع، إن كانت الوسيلة ظهرت لتقصير المسلمين في بعض أحكام الشرع فلا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة ولو كانت تحقق الغاية، ولو كانت تحقق الغاية. كمثل ماذا؟ قست قلوب الناس عليكم بالأناشيد الإسلامية، عليكم بالمسرحيات الإسلامية، بالتمثيل الإسلامي، يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذه الوسيلة إنما نشأت لتقصير الناس في بعض أحكام الشرع. طب هذه الوسيلة وإن كانت تؤدي للغاية، وإن كانت تؤدي للغاية إلا أنه لا يجوز استعمالها، وإنما ينبغي على المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم. مسألة يكثر فيها الكلام مسألة الخط في المسجد، وضع الشريط في المسجد من أجل استقامة الصف، هذا كذلك مما اختلف فيه الناس. طب مما نشأ أو عما نشأ اختلاف الناس في الصف تقديما وتأخيرا؟ عدم العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تسوية الإمام للصفوف، ومن أن يلزق كل مصل قدمه بقدم من جواره، وبذلك يستوي الصف. فلما قصر الناس في بعض أحكام الشرع صاروا لهذه الوسيلة، هل هذه الوسيلة تجوز؟ لا تجوز. وضع هذه المساند أو الأخشاب في المسجد من أجل أن تكون سترة للصلاة تجوز؟ لا تجوز. لماذا؟ لتقصير الناس في العمل بأحكام الشرع، عندك السواري وعندك الحائط وعندك ظهر أخيك المسلم، كل هذا مما يجوز لك أن تتخذه سترة في الصلاة. فإذا كانت الوسيلة مما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عنه، وإن كانت لتقصير منهم من المسلمين فلا يجوز الأخذ بها. أما إن كانت الوسيلة من غيرهم وليس في الدين ما يعارضها فهذا مما يجوز الأخذ به، بل يجب الأخذ به أحيانا، هكذا قال رحمه الله، كالطائرة والسيارة ومكبرات الصوت للأذان، فإنه ما شرع الأذان إلا من أجل إعلام الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أن يصعد في مكان عال وأن يلتفت برأسه يمينا وشمالا من أجل أن يعلم الناس، وكذلك كان يأمره برفع الصوت، فهذا مما يتحقق في مكبرات الصوت، فهذا مما يجب أن نأخذ به. ولا يجوز لنا أن نقول أن هذا من الأمور المستحدثة التي جاءت لنا من قبل الغرب، وبالتالي لا نعمل بها. فهذا تفصيل جيد في هذه المسألة أعني هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ تعرض كل مسألة تجد على هذه أو على هذه القاعدة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال الشيخ حفظه الله في بيان الأصل الخامس، قال: ندعو الناس إلى هذا الأصل الخامس، وهو أننا نحذر من كل مخالف في أي أصل مما مر، كل بما يستحقه. فهذا الأصل يدور على الرد على المخالفين. قال: الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق أن الأمة ستختلف، أنها ستختلف وتفترق، فقال صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة، أو قال فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: والحديث أخرجه، أو الحديث صححه، حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. قال: ودين الله جل وعلا مبني على التأصيل والتحذير، على النفي والإثبات، ولا بد من الإتيان بهما معا، لا يغني أحدهما عن الآخر. والتحذير من أهل الأهواء والزيغ جهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد في سبيل الله، شريطة أن يكون بعلم وعدل، لا بظلم ولا بجهل، وأن يكون خالصا لله جل وعلا. والجرح والتعديل قائم ما دام في الأرض دين، الجرح والتعديل قائمان ما دام في الأرض دين، والناس يجرحون ويعدلون في حياتهم العادية، يجرحون ويعدلون الباعة، ويجرحون ويعدلون أصحاب الأعمال من الأطباء والمهندسين والبنائين والنجارين وغيرهم. وبيان المحق من المبطل والمهتدي من الضال في دين الله جل وعلا أولى وأجدر، فلا بد من التحذير من الشرك وأهله، ومن البدع وأهلها، ولا يتم التوحيد والاتباع إلا بذلك، ولا يستقيم الدين إلا به. إذن في هذا الأصل الذي ذكره الشيخ حفظه الله، بيّن فيه أن الجرح والتعديل وأن الرد على المخالف من أصول أهل السنة والجماعة، وهو من خصائص هذه الأمة دون سائر الأمم، لأن الكتاب والسنة لن يحفظ إلا عن طريق هذا الباب، أعني باب الجرح والتعديل، سواء من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، لأن المبتدع من الممكن أن يحرف اللفظ، ومن الممكن أن يحرف المعنى، يذكر آية عن الله تعالى في كتابه ويحرف معناها، أو ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكذوب عليه، فيبدل المعنى ويحرفه ويبتدع في دين الله، أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله ما لم يقل. وهذا الباب، أعني باب الجرح والتعديل، لا يختص برواة الحديث كما يريد أن ينشر ذلك مبتدعة زماننا، يقولون هذا الباب باب أغلق. لماذا؟ لأنه لا تعلق له إلا بعلم المصطلح، مصطلح الحديث، وقد كتبت الأحاديث في السنن والمسانيد والصحاح، وقد بين العلماء حال الرواة، فلا حاجة لنا بهذا العلم. وهذا كلام باطل، أرادوا به أن يمنعوا أهل السنة والجماعة من رد بدعهم. والذي ينبغي أن يعلم أن هذا الباب يقوم على أمرين. أما الأمر الأول فهو بيان حال الرواة كما كان يفعل ذلك أئمة الجرح والتعديل، يقولون فلان ثقة أو صدوق أو مجروح أو يهم أو متهم بالكذب أو غير ذلك. والقسم الثاني أو الباب الثاني التحذير من المخالفين في الدين والشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من قام بذلك، ولم يكن يتكلم عن تفسير أو تصحيح حديث أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة اتق الله واعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا جرح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل بئس أخو العشيرة، ولما سألته فاطمة بنت قيس عن أبي جهيم وعن معاوية قال أبو جهل، قال أما أبو جهل فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وهذا جرح من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة والتابعون وأئمة الدين، فعلي رضي الله عنه حذر من الخوارج، وابن عمر كما سبق حذر من القدرية، وكذلك الإمام أحمد، وهذا مما يرد عليهم. الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن جرح أقواما من أئمة الحديث ومنع الناس من الأخذ عنهم ومن الحديث معهم. من أجل ماذا؟ من أجل المخالفة في هذا الباب، ولم يكن الكلام في تصحيح حديث أو تضعيف. وفي هذا الزمان ليس هذا الباب باب الشيخ ربيع وحده ولا الشيخ رسلان وحده، وإنما تكلم في ذلك الشيخ ابن باز فجرح وعدل رحمه الله، وتكلم الشيخ الألباني وسمى، وتكلم الشيخ ابن عثيمين وسمى، وتكلم الشيخ مقبل، وتكلمت اللجنة الدائمة. فهؤلاء تكلموا في هذا الباب، وما قصروا هذا الباب على مسألة تصحيح الحديث أو رواة الأحاديث. وهذه الفتوى التي يستدلون بها، وهي الفتوى المشهورة للشيخ الفوزان، أنه لما سئل عن باب الجرح والتعديل قال هذا باب قد أغلق، هذا يختص بالرواة. هناك فتوى للشيخ الفوزان نفسه حفظه الله لما سئل عن هؤلاء الذين يقولون لا تحذروا من أهل البدع ولا من بدعهم لأن هذا من الغيبة، قال لا تلتفتوا لهؤلاء، فهذا من أعظم الجهاد في الدين، فهؤلاء لا ينشرون إلا ما يحلو لهم وإلا ما يوافق أهواءهم. فتجد الواحد من هؤلاء يفصل الفتوى، يريد أن يستخرج بها كلاما معينا من الشيخ، فإذا زاد الشيخ عن ذلك يقوم ببتر هذا الكلام الزائد الذي فيه تقييد أو تفصيل أو غير ذلك. فهذا باب عظيم، أعني باب الجرح والتعديل، ولن يكون حفظ الدين إلا من هذا الباب. نعم شيخ. الضبط، نعم، وباب العدالة. فلماذا قصروه على الضبط فقط؟ والعدالة كان يدخل فيها البدعة ويدخل فيها الفسق ويدخل فيها فحش الغلط ويدخل فيها الفسق، فهذا من هذا. نعم، جزاكم الله خير. وكذلك مما يبين غلطهم في هذا الباب أنهم يقولون أصحاب الصحيح وغيرهم من أهل السنن والمسانيد رووا عن أهل البدع، فلماذا تحذرون من أهل البدع ولماذا تأمرون الناس بمجانبتهم؟ نقول إنما رووا عن أهل البدع بشروط وقيود معروفة، رووا ما لم يؤيد بدعتهم، ثم إنهم إنما روى هؤلاء عن أهل البدع لحاجتهم لمعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الباب مقصور على ذلك، كان مقصورا على ذلك، فما كانوا يخالطونهم ولا يدعون الناس إلى مجالستهم ولا الأخذ عنهم، وإنما كانوا يحذرون منهم. فهذا باب عظيم. إذن الذي يقول لك إن هذا الباب باب قديم وقد أغلق، يرد عليه بما قلنا أن هذا الباب ينقسم إلى قسمين: كلام في الرواة في ضبط الرواة، والكلام في عدالة الرواة. وحملة هذا الدين والمتكلمون بلسان الشرع يدخلون في هذا الباب، فإن كانوا عدولا مستقيمين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة أخذ عنهم، وإلا حذرنا الناس من بدعتهم ومنهم. وهؤلاء الذين ينكرون على الناس التحذير من البدع والمبتدعين تجدهم أكثر الناس كلاما في أهل السنة في كل مجلس ونادي. والله أعرف بعضهم يتكلم في أصول الفقه فلا يكمل بيتا أو شطر بيت ثم يكون باقي المجلس في الكلام على أهل السنة والجماعة، ولا تدري متى سينتهي من هذا المتن. تجدهم كثيرا يتكلمون ويلمزون أهل السنة والجماعة، يعني حلال لهم وحرام على غيرهم، بل هو حلال حلال حلال لأهل السنة والجماعة. قال: والجرح والتعديل قائم. قال: يجرحون ويعدلون الباعة. الناس يجرحون ويعدلون، يقولون اشتري من هذا ولا تشتري من هذا، هذا أمين وهذا يسرق في الميزان، هذا جرح. ويعدلون أصحاب الأعمال من الأطباء، اذهب إلى هذا ولا تذهب إلى ذاك، والمهندسين والبنائين والنجارين وغيرهم. قال: وبيان المحق من المبطل والمهتدي من الضال في دين الله جل وعلا أولى وأجدر. فلا بد من التحذير من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها، ولا يتم التوحيد والاتباع إلا بذلك، ولا يستقيم الدين إلا به، وليس ذلك عند الإتيان به من الغيبة المحرمة، ليس ذلك عند الإتيان به من الغيبة المحرمة، ولكن بالشرط الذي ذكره الشيخ حفظه الله، أن يكون بعلم وعدل، وأن يكون خالصا لوجه الله، أن يكون خالصا لوجه الله وبعلم وعدل، فإن كان كذلك فليس من الغيبة المحرمة. قال الحسن: ليس لأهل البدع غيبة. وقال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله؟ يعني الذين يتكلم فيهم من أهل البدع، أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله؟ فقال يحيى بن سعيد رحمه الله: لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون رسول الله خصمي يوم القيامة، هذا أحب إلى المرء من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، لأنه يعلم بدعة وسكت ويسكت عنها، لا ينكرها ولا يحذر الناس من أصحابه. قال: ليس ذلك عند الإتيان به من الغيبة المحرمة، بل هو مما يتقرب به إلى الله، شريطة أن يكون بعلم وعدل. طبعا لا يدخل في هذا الباب الكلام عن أحواله الشخصية وما عنده من الأموال وانتهاك الأعراض والكلام بغير تثبت مما قد يقع فيه بعض الناس. تكلم في بدعته وبين ذلك بالدليل بالعلم بالحكمة كذلك، ليس كل ما يعلم يقال، لا يقال ذلك لعوام من الناس ابتداء، وإنما يبين لهم وجه البدعة. فإن قال لك: ولكن الشيخ الفلاني يقول كذا، قل: هذا الكلام يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تدرج معه وعلمه بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: شريطة أن يكون بعلم وعدل لا بظلم ولا بجهل، وأن يكون خالصا لله رب العالمين حياطة للدين وحفاظا على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ونفيا للزيغ زيغ الزائغين، وللبهت بهت الباهتين عن دين رب العالمين وصراط النبي الأمين

فإذا لم نجد فهما أمران لا ثالث لهما، إما أننا لم نرد حقيقة إلى الكتاب والسنة، وإما أننا قد اتبعنا الهوى لا ثالث لهما. فإذا رددنا حقيقة عند النزاع في كل صغير وكبير إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إذا رددنا على هذا النحو رفع النزاع وقطع الخلاف لا محالة. ولما كانت العقيدة توقيفية لا تتلقى إلا من الوحي المعصوم، فإنها يرجع فيها إلى كتب علمائنا المتقدمين من سلفنا الصالحين. إذن لا يعني قول الشيخ أننا عند التنازع نرد الأمر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نفهم ذلك بعقولنا، وإنما هذا يفهم بفهم سلف الأمة، والاقتداء بأئمة الملة وعلماء الدين من أصول الشريعة. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولكن ما هو الضرر؟ أن تجعل أقوال هؤلاء حاكمة على الشر، وأن تتعصب لأقوال هؤلاء، فيؤدي ذلك إلى رد الشر. أما إن رجعت إلى كلامهم للترجيح في مسألة اختلفت فيها أنت وأخوك المسلم، ووقفت على سر المسألة وعلة المسألة، ورجحت بناء على قول أحد من هؤلاء الأئمة، فهذا هو الطريق المستقيم. لماذا؟ لأن هناك دعوة الآن تقول ماذا؟ تقول: دعنا من هذه الكتب الصفراء، ومن أقوال من سبق، من أقوال الأئمة الأربعة، ونحن رجال وهم رجال، نفهم الكتاب بعقولنا، ونفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولنا، عندنا الآلة. نقول: هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل زكى فهوم هؤلاء، والأمة اتفقت على حجية قول هؤلاء، وعلى بلوغ هؤلاء المنزلة التي بها يحتج بأقوالهم لتفسير الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض أهل العلم لما قال له من قال هذا الكلام، قال: أنت تريد أن تطبق هذا في ماذا؟ قال: في الكتاب والسنة. قال: فبما تفهم الكتاب والسنة؟ قال: بلغة العرب. قال: كيف تفهم الكتاب والسنة بلغة العرب؟ قال: أرجع إلى قواميس اللغة ومعاجم اللغة. قال: يلزمك أن تقف على كل قول وتفسير في اللغة. لماذا؟ لمن قاله. إذن سترجع كذلك إلى أقوال من نقل لك هذا الكلام. فالضرر والمحظور أن تجعل كلام هؤلاء حاكما على الشر، وهذا مما عصم الله عز وجل به أهل السنة. فلا تجد عندهم قولا لأحد يعلو كلام الله وكلام النبي، بل وكلام السلف الصالح، مهما كان قدر هذا العالم عندهم، فإنهم يحفظون له حقه، ومع ذلك يقدمون الحق على قوله. ولا تجد هذا عند أحد من أهل البدع على شتى أسمائهم، سواء كانوا من الإخوان أو التبليغيين أو البرهاميين أو التكفيريين، تجد المحك عندهم قول قادتهم ومرشديهم وعلماءهم، يقدمون أقوالهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما كانت العقيدة توقيفية لا تتلقى إلا من الوحي المعصوم، فإنها يرجع فيها إلى كتب علمائنا المتقدمين من سلفنا الصالحين، كأصول السنة للإمام أحمد، والسنة لولده عبد الله، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لابن أبي زمنين، وكالشريعة للآجري، والإبانة لابن بطة، وكأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكالإيمان لابن أبي شيبة، وكالإيمان لابن منده، وكالإيمان لابن تيمية والواسطية والحموية والتدمرية، والإيمان الأوسط له، وكتب علمائنا المتقدمين من سلفنا الصالحين جامعة لأبواب الاعتقاد في أبواب الإيمان، من القضاء والقدر، والأسماء والصفات وحقيقة الإيمان عند أهل السنة خلافا للفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والكرامية والقدرية والجبرية وغيره.

لأن محل النزاع بين أهل السنة وما تركه سيد قطب، لأن كل هذه الآثار من نتاج فكر سيد قطب. قال: وما تركه سيد قطب إنما هو في الأصول التي خالف فيها أهل السنة من التكفير العام والمجازفة فيه. سيد قطب كفر المجتمعات، فقال كما هو ثابت عنه في كتاب التفسير في كتاب الضلال: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. وقال كذلك: إن المسلمين الآن لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج. وقال في تفسير سورة الأنعام: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله كفر حتى المؤذنين. وقال أيضا: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، إلى غير ذلك من أقوال في تكفير المجتمع. وتطاول على الأنبياء، فقال في حق أحد الأنبياء وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال في كتابه في التصوير الفني في القرآن: لنأخذ موسى، إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. هذا يقول في موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله وأحد أولي العزم، يقول إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. ويقول في كتاب العدالة الاجتماعية، هذا عم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طعن في سليمان عليه الصلاة والسلام وطعن في داود، فتطاول على الأنبياء ووقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في كتابه العدالة الاجتماعية: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. إذن هو لا يعتبر خلافة عثمان رضي الله عنه، وطعن في عمرو بن العاص وكذلك في معاوية رضي الله عنه وكذلك في هند وأبي سفيان. فقال عن معاوية وزميله عمرو رضي الله عنهما: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه، يعني عليا رضي الله عنه، في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب، هذا يقول في حق أحد الصحابة، إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. وهذه الكلمة كانت تقال كثيرا يوم أن عزل مرسي لا رده الله، كانوا يقولون: حتى ولو قلتم أنه فشل فهو فشل أشرف من كل نجاح. وهي كلمة سيد قطب عليه من الله ما يستحق. وكان يقول بأن الإسلام جمع بين الاشتراكية والرأسمالية في قرن واحد، فأتى بفوائدهما وزاد عليه. وهذا كلام كذلك ثابت عنه. وكان يقول بخلق القرآن، فقال متحدثا عن القرآن: والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، فجعل القرآن من خلق الله، وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس. وقال بعد أن تكلم عن الحروف المقطعة: ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب، لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان. وقال في سورة صاد: وهذا الحرف صاد يقسم به الله سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر، وهذا الحرف من صنعه تعالى، فهو موجده صوتا في حناجر البشر، فهو يقول بخلق القرآن، وقال بوحدة الوجود، وقال بتفسير القرآن بالموسيقى وقواعد المسرح. قال في سورة النازعات يسوقه، يعني يسوق هذه الآيات في إيقاع موسيقي، فيهدأ الإيقاع الموسيقي، هذا يقول عن كلام الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة العاديات والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة، فرقعه الله. كل هذه الأصول التي خالف فيها سيء، ثم بعد ذلك يقولون أنتم تحقدون على الرجل، وأنتم ما فهمتم كلام الرجل، فقد كان يكتب بأسلوب أدبي، فأين الأدب في كلامه؟ أين الأدب في كلامه؟ وأين الأسلوب الأدبي في تنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الصحابة الأنبياء؟ ولذلك الشيخ حفظ الله يقول من الفجور في الخصومة أن يجعل المخالف محل النزاع، محل خداع، فالله حسيب. ومن طريف ما يذكر أن رجلا يعني جادل الشيخ ربيع حفظه الله في سيد قطب، يعني أنتم يعني جرتم في الكلام عنه وغير ذلك، فقال له الشيخ ربيع ما تقول في بشر المريسي، ما بدعته؟ قال يقول بخلق القرآن. قال فما فعل أئمة السنة معه؟ قال بدعوه ومنهم من كفره. ما تقول في عمرو بن عبيد؟ قال بدعته الاعتزال. ماذا فعل؟ قال فسيد قطب جمع كل هذه البدع، يعني عمرو بن عبيد لبدعة واحدة تكلم فيه العلماء وقال الذهبي أنه مبتدع ضال مع عبادة لا تشفع له إلى غير ذلك. من سيد قطب جمع كل هذه البدع، ومع ذلك الناس يدافع، وما كان يصلي الجمعة، ما كان يصلي الجمعة. قال أحدهم أنه زاره ذات يوم جمعة على عشماوي، نعم، فلما حان وقت الجمعة دعاه للصلاة، قال فرأيت أن الرجل يقول إن الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة لا جمعة على. هذا كلام الشيعة، كلام الروافض، يقولون الجمعة غير واجبة إلى أن يخرج المهدي. ولذلك لا عجب أن يسمي الروافض شارعا عندهم باسمه. نعم. قال له شفت ده في واحد بيقول سيدنا عمرو بن العاص كذا كذا، قال له اعوذ بالله، قال له بيقول سيدنا معاذ، قال له اعوذ بالله ده مين الضال ده، قال له بيقول سيدنا سليمان وسيدنا موسى، قال له اعوذ بالله كيف ده، قال له ده بس تخبط انت وتخبط عليه النار، قال له رجع وراح سايبهم، قال له منك لو شتم شتم حسبنا الله ونعم. قال الخلاف مع الرجل عفى الله عنه في هذه الأصول وما وراءها، فمن الفجور في الخصومة أن يقال إنهم، يعني أهل السنة والجماعة، إنهم يخالفون الأستاذ سيد قطب لأنه كان يحلق لحيته ورفع البنطلون للسر. هذا ليس بموطن النزاع، هذا موطن خداع، وهو صد عن سبيل الله وتدليس على عباد الله. فليتق الله أقوام من جلدتنا ينطقون بألسنتنا ويتزيون بزينا في هذه الأمة، وهذه أصول دعوتنا، وما خرجت حرفا واحدا عما دعا إليه سلفنا من المتقدمين والمتأخرين. أفهذه الأصول تخرج قيد أنملة عما أسسه العلامة الشيخ محمد حامد الفقي، والعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر، والعلامة الشيخ محمد خليل هراس، والعلامة الشيخ عبد الرحمن الوكيل، في الدعوة إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أفهذه تخالف ما دعوا إليه مما كانوا عليه لا مما آل الأمر إليه، والله الموعد. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء، ورد عنا وعنهم كيد الكائدين،